بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند الآيات التي فيها ذكر العلو لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على خلقه أجمعين، وأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الله عز وجل على جميع الخلق بذاته، فليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. الله عز وجل فوق الخلق، هذا علو الذات. وله علو القدر، الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم في ذاته وفي قدره سبحانه وتعالى. وله علو القهر، لأنه قد قهر جميع المخلوقات كما قال ربنا عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فالله له علو فوقية وذات، وله علو فوقية وقدر، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء استفتاحه: وتعالى جدك، أي تعاظم، وتعالى جدك أي شأنك وقدرك. فالله عز وجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وله علو الفوقية والقهر. وبعض أهل السنة يقول العلو قسمان: علو ذات وعلو صفات. هذه تقسيمات أهل السنة. وعلو القدر والقهر على التقسيم الثاني هذا داخل في قوله علو صفات. أما المبتدعة الذين ينكرون صفة العلو كالجهمية بجميع فروعها، الجهمية ومن تفرع عنها كالمعتزلة والأشعرية الكلابية والماتريدية، هؤلاء الذين ينكرون صفة العلو يقسمون العلو إلى علو قدر وإلى علو قهر. أما علو الذات فإنهم لا يؤمنون به، نعوذ بالله، يقولون إن الله في كل مكان، ينكرون العلو وهي صفة ذات لرب العالمين، وينكرون صفة الاستواء ويتأولونها بل يحرفونها، عطلوا هذه الصفة العظيمة، صفة العلو التي دل عليها أكثر من 1000 حديث، دل عليها أكثر من 1000 دليل. وابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما في إثبات هذا الصفة، وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. في هذا الكتاب جمع الأدلة وحشدها رحمه الله على إثبات صفة العلو. وكتب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم مشحونة بالأدلة النقلية والعقلية على إثبات هذه الصفة. فصفة العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى دل عليها الكتاب، ودل عليها السنة، ودل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة، ودل عليها الإجماع. فإن كتاب الله عز وجل فيه آيات كثيرة ذكر المؤلف بعضها تدل على علو الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي ما يدل على هذه الصفة دلالة قاطعة. ألم يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء. قال لمولاها معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. عرفت أين رب أين ربها. والجهمية ومن تبعهم لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والإجماع أجمع السلف طائمة الدين على إثبات هذه الصفة. وأما العقل فدل كذلك على إثبات هذه الصفة، فإن صفة العلو وصفة كمال، وصفة السفل صفة نقص، والكمال ثابت لله سبحانه وتعالى، والنقص منزه عن الله عز وجل، والنقص ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. فالعقل يثبت الكمال بالله وينزهه عن النقص، والعلو صفة كمال، إذن هي ثابتة لرب العالمين. وأما الفطرة فإن كل مخلوق مفطور على هذه الصفة، كل مخلوق مفطور على أن الله عز وجل في السماء، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمن فإنه إذا دعا الله أفضى بقلبه إلى السماء، أليس كذلك؟ وكذلك الكافر إذا وقع في شدة واضطر إلى دعاء الله عز وجل وطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى فإنه يتوجه بقلبه ودعائه إلى السماء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالكافر إذا وقع في اضطرار وشدة يتجه بقلبه، ينسى الآلهة التي يعبدها وينسى، يتجه بقلبه إلى السماء لأنه مفطور على أن الله في السماء. وفي قصة مشهورة وقعت للحافظ أبي جعفر الهمداني، وكان في مجلس أبي المعالي الجويني، والجويني كما تعرفون من أئمة الأشاعرة، وكان متأثرا جدا بكتب المعتزلة، والجويني هو الذي أدخل الاعتزال على الأشاعرة، مسائل المعتزلة عند الأشاعرة أدخلها الجويني لأنه كان يقرأ كثيرا في كتبه، والله المستعان. فالجويني أبو المعالي المتوفى سنة 78 و400، وهو شيخ أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كان يقرر الجويني أن الله في كل مكان، كان يقول إن الله كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي العلو ونفي الاستواء. فقال له أبو جعفر الحافظ، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش. وقوله دعنا من ذكر العرش لأن ذكر العرش وذكر الأدلة النقلية لا يفيد مع أبي المعالي الجويني لأنه متكلم، لا تناظره بالأدلة النقلية. لماذا لا تناظره بالأدلة النقلية؟ لأنها لا تفيد عنده القطع ولا تؤخذ منها العقيدة، وإنما تفيد عنده الظن، والظن أكذب الحديث. ومسألة خبر الأحاد يفيد الظن هذه من بضاعته، من بضاعات من المزجاه التي دخلت علينا نحن معاشر أهل السنة بدون شعور. خبر الواحد يفيد الظن، هذه المصيبة من هذه الكلمة هي التي جعلت هؤلاء لا يعتمدون على الكتاب والسنة في إثبات العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أنه قاله دعا من ذكر العرش، لأنك أنت وأمثالك لا يعتمدون على الأدلة السمعية، مهما تكلمنا ومهما أثبتنا ومهما سقنا من الأحاديث وذكرنا من الأسانيد لا تعترفون بها. أليست هذه مصيبة؟ ما يعترفون وإن كانت ثابتة عندهم، يعني الأحاديث قد يضعفونها ويتهمون أهل الحديث وحفاظ الحديث بأنهم حشوية يروون أشياء لا يفهمونها، ويتهمون حفاظ الحديث بأن الزنادقة أدخلوا عليهم أحاديث كثيرة، كما قال ابن الثلجي الجهمي تلميذ بشر المريسي، ابن الثلجي زعم أن الزنادقة أدخلوا آلاف الأحاديث على المحدثين، ويقصد ابن الثلجي وأمثاله من الجهمية الأحاديث التي فيها ذكر الصفات وذكر العقيدة. ولذلك كان ابن الثلجي هذا الجهمي وهو فقيه الحنفي رد عليه الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض على بشر المريسي، ورد عليه هذه الجريحة. ابن الثلجي هذا كان يقول عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول عنده كتب الزنادقة، عنده كتب الزنادقة، نسأل الله العافية، يقصد الأحاديث التي عند أحمد وضعها الزنادقة. هكذا يسيئون الظن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسيئون الظن في حملتها وحفاظها ورواتها، فكيف يهتدون؟ لذلك أبو جعفر يقصر المسافة واختصر الوقت، يا أستاذ دعنا من ذكر العرش لأنك لا تعترف بهذه الأدلة، ولكن أخبرنا. تأملوا في المناظرة، الشيء الذي لا يعترف به الرجل ترك، ولكن أخبرنا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلم، لم يلتفت يمنة ولا يسرى. أجب عن هذه ضرورة القلوب، شيء مفطور عليه الإنسان. ما قال عارف قط، يعني عابد الخاشع، ما قال عارف قط يا الله إلا طلب، إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلوم، يعني يتجه بقلبه إلى أين؟ إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى. فأخذ الجويري يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وضج المجلس وبكى الجويري وبكى الناس من كلمة أبي جعفر هذه. يا سبحان الله، كيف تعاندون وتعاكسون فطرتكم؟ أنتم مفطورون على هذا، إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى تتجهون إلى السماء، إلى العلو، إلى الله عز وجل، فكيف تعاكسون هذا؟ فعلا حيره الهمداني، حيره بدليل الفطرة، فهذه صفة دلت عليها الأدلة العقلية والنقلية المستفيضة التي لا يعاندها ولا يكابر فيها إلا جاحد مغالق لنفسه، صاحب سفطة يغالط في الحقائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ظهور هذه الصفة وثبوتها بهذه الأدلة النقلية والعقلية، ومع ذلك مع الأسف الآن في الجامعات الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين يقررون على الطلبة ويعلمونهم أن الله في كل مكان، يعلمونهم هذا التعطيل وهذا الجحود لصفات رب العالمين، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله في الأدلة من القرآن على إثبات صفة العلو، قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد ورافعك إلي، ألا ما أصرح هذا الدليل وأوضحه، ولكنه كما قال الله فإنه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى يكون في القلوب، وإلا فإن يبصرون هذه الآية يتلونها يعرفونها، ولكن القلوب عمياء، القلب أعمى عنها. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أهل التفسير يقولون في متوفيك هي الوفاة الصغرى، وفاة النوم، لأن الوفاة على قسمين، وفاة كبرى ووفاة صغرى. الوفاة الكبرى هي الموت، والوفاة الصغرى النوم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الله سبحانه وتعالى يتوفى النفس وفاة كبرى بالموت، وفاة صغرى بالنوم. فقوله يا عيسى إني متوفيك، ربنا سبحانه وتعالى لم يقضي بالموت على عيسى، لأن عيسى لم يمت، عيسى رفع حيا ويبقى في السماء كذلك إلى أن ينزل في آخر الزمان، ينزل في دمشق ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتقدم في الصلاة. سبحان الله، لما أقيمت الصلاة قال المسلمون لعيسى عليه الصلاة والسلام: تقدم يا روح الله صل. فيقول: لا، إن إمامكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة. فهذه أمة أكرمها الله بأن عيسى ابن مريم يصلي خلفها، يصلي وراء إمام منها، تكرمة الله لهذه الأمة. أما متوفيك فإن الله سبحانه وتعالى قضى عليه بالنوم، عيسى رفع نائما، هذه الوفاة الصغرى. هكذا قال أهل التفسير: متوفيك ورافعك إليه. قال: بل رفعه الله إليه. وهذا أيضا في عيسى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الشاهد فيه إليه يصعد، والصعود من أين يكون؟ من السفل إلى العلو، هذا واضح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أيضا يرفعه، هذا شاهد. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. هذه كلمة قالها فرعون، فرعون لما قال له موسى: انتبهوا إلى وجه الاستدلال بهذه الآية. لماذا فرعون قال هذه الكلمة يا هامان؟ هامان تعرفون هو وزير فرعون، هو وزيره. قال: يا هامان ابن لي صرح. وهنا يعني نكتة، فرعون الطاغية يزعم أنه إله ويزعم أنه رب الناس، وهو عاجز عن إدارة شؤون دولته. من الذي يديرها له؟ هامان. لذلك هنا من عجزه قال: يا هامان ابن لي. إذن هذا عاجز عن إدارة شؤون دولته وحكومته، بل هو عاجز في نفسه، هو عقيم لا يستطيع أن يلد. سبحان الله العظيم. وكانت زوجته المؤمنة هي التي تدير شؤون البيت، فهو عاجز تماما، ومع ذلك يقول: ما علمت لكم من إله غير. سبحان الله العظيم. ولذلك طلب من هامان، هامان هو الذي يدير الدولة، يا هامان ابن لي صرح. لماذا قال هذه الكلمة؟ نعود إلى المسألة. لأن موسى أخبره أن الله عز وجل في السماء، فقال هذا متهكما بموسى ومستهزئا به وساخرا منه. قال يا هامان ابن بي صرحا، هذا سخرية بموسى، لأن موسى أخبره أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فطلب من هامان أن يبني له صرحا لعلي. الصرح طبعا هو البناء الشامخ المرتفع جدا، يعني ما يطلق عليه اليوم بالبرج، ابني صرحا يعني برجا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، لعلي أبلغ إلى الطرق والمنافذ في السماء. ابني لي صرحا عظيما شامخا. وتعرفون الفراعنة عندهم حضارة قوية، فربما طمعوا في هذا أن يبنى هذا الصرح، ولكن هو قال هذا فيما يظهر، قاله السخرية والسجان وتهكما بموسى، يسخر من موسى، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أبلغ إلى الطرق والمنافذ في السماء. لماذا؟ أطلع إلى إله موسى، أنظر إلى إله موسى، شوف الخبيث، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني قد يقول قائل ما هو الدليل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء؟ هذا موجود في الآية، تأمل من قوله وإني لأظنه كاذبا. طيب قول فرعون وإني لأظنه كاذبا، يعني يقصد من هو؟ يقصد موسى، يعني وإني لأظن موسى كاذبا فيما يدعيه. وما الذي ادعاه موسى؟ أن الله في السماء. إذن أصبحت الآية دليل على العلو، أن العلو هذا جاء به حتى الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام جاء به وأخبر به فرعون، ولذلك فرعون استهزأ من موسى وسخر به وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيما ادعاه موسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل في السماء. إذن الذي يقول إن الله في السماء هذا متبع لموسى، والذي ينكر أن الله في السماء هذا متبع لمن؟ متبع لفرعون. فاختر نفسك، إن أثبتت العلو وأن الله في السماء فأنت على شريعة الأنبياء وعلى هدي الرسل، أما من عطل صفة العلو وأنكر أن الله في السماء فإنه على طريقة فرعون والعياذ بالله. قال وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى وتخويف للعباد، فآمنتم، هل تأمنون يا معاشر المشركين ويا معاشر المعاندين، هل تأمنون من الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تتحرك وتضطرب، والخس أن تشق الأرض فتبتلع الإنسان أو تبتلع البلد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض والعياذ بالله. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، حاصب الريح التي فيها الحصباء وفيها العذاب من السماء، ومعنى الوعيد والتخويف، أأمنتم يا معاشر العباد، أأمنتم يا معاشر العباد، أأمنتم يا معاشر المشركين المعاندين المحاربين لله ولرسله، أأمنتم أن يأتيكم العذاب من تحتكم أو من فوقكم قد يأتيكم العذاب من تحت تخسف بكم الأرض، أو أن يأتي العذاب من فوق يأتيكم حاصب ريح فيها حصباء وفيها عذاب، فأنتم في خطر من فوقكم ومن تحت أرجلكم، إما أن يأتيكم العذاب من فوق وإما أن يأتيكم العذاب من تحت. هل تعملون هذا أو تعملون هذا؟ سبحان الله العظيم. آمنتم من في السماء؟ قال أهل العلم في السماء لها تفسيران عند العلماء. التفسير الأول أن تجعل فيه بمعنى على. آمنتم من في السماء أي على السماء، على عليها فهو فوقها سبحانه وتعالى. واستعماله فيه بمعنى على كثير في اللغة العربية، وقد ورد في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في سورة طه، في جذوع النخل يعني على. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، هنا في بمعنى على يعني على الأرض. التفسير الثاني في السماء أن تكون في السماء هذه بمعنى العلو، لأن السماء يأتي بمعنى العلو. كما في قوله سبحانه وتعالى نزل من السماء ماء، فالسماء هنا بمعنى العلو. الشاهد في الآية الكريمة قوله في السماء، وقد تقدم تفسيرها وتوضيحها. أما من ظن أن في هنا تفيد الظرفية فهذا ظن كاذب ومعنى باطل وتصور عاطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. وهذا في الحقيقة تصور أهل التعطيل من الجهمية وأذنابه، إذا سمعوا هذه الآية في السماء تبادر إلى أذهانهم أن فيه هنا تفيد الظرفية، هذا باطل. معنى هذا أن السماء تحيط برب العالمين، هذا غلط. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه، ففيه هنا لا تفيد الظرفية. ولم يفسر أحد من السلف، نرجع إلى فهم السلف والأئمة في فهم كتاب الله عز وجل، ما فسر أحد هذا التفسير الباطل في ما قالوا تفيد الظرفية، كما تقول مثلا الكتاب في الدرج، أو تقول الرجل في البيت، هنا فيه تفيد الظرفية. أما هنا في السماء في ما تفسر بالظرفية، هذا تفسير باطل بل هو كفر بالله عز وجل. وإنما تفسر كما ذكرنا، العلماء فسروها على تفسيرين، إما أن في هنا تفيد العلو بمعنى على، وإما أن السماء هنا بمعنى العلو المطلق يعني في العلو، أعلمتم من في العلو. فهذان تفسيران للآية الكريمة. فهذه الأدلة وهي بعض الأدلة، لو تتبعنا الآيات الكريمة التي تدل على العلو في القرآن الكريم أدلة فوق الحصر، يعني لا تحصى إلا بشدة وكلفة. كما في قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا قاله الله عن من؟ عن الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تأمل في قوله من فوقهم، والله تعجب من قلوب الجهمية ومن قلوب الأشعرية وأذنابه كيف ينكرون صفة العلو وهذه الآيات الصريحة القطعية التي تدل على هذه الصفة. ولكن لو قلت ما السبب في كونهم لا يستفيدون من هذه الأدلة؟ السبب هو يا إخواني أن الجهمية الأوائل وضع لهم القاعدة أن الأدلة السمعية لا تفيد يقينا ولا قطعا ولا تؤخذ منها عقيدة. لما وضع لهم الشيطان هذه القاعدة أن الأدلة السمعية لا تفيد قطعا ولا يقينا ولا تؤخذ منها عقيدة، لما وضع لهم إبليس هذه القاعدة أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن سنة رسول الله والعياذ بالله، ورجعوا إلى عقولهم القاصرة الضعيفة المتناقضة المضطربة، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والعياذ بالله. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد هذه الأدلة أدلة المعية، معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، وقلنا في الدرس السابق إن هذا ترتيب حسن من المؤلف، بعدما ذكر العلو الخاص أو الاستواء ذكر بعدها العلو العام المطلق أدلة العلو لله سبحانه وتعالى، بعدها ذكر المعية ليفيد رحمه الله أنه لا تعارض بين علو الله على خلقه وبين أن الله عز وجل مع خلقه، الله سبحانه وتعالى قريب في علوه، قريب في علوه عز وجل، وهو علي في قربه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرف الناس بربه، يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله عز وجل هو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في أدلة المعية الدرس القادم، ونستأذن ونعتذر عن الأسئلة، عندنا شغل. لو بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء أعطني إياها إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.